والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا الملك يومئذ لله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين و والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم بِبِبِبِ لِمَا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا رؤوف رحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله سخر لكم والفلك تجري في البحر بأمره إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر ألم تر أن إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري إِنِّي